بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 16 من كتاب الصلاة باب المواقيت. خلصنا فيما يتعلق بصلاة العصر آخر وقتها الاختياري، اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول أن وقتها لما يصير ظل الشيء مثليه سوى في الزوال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني إذا اصفرت الشمس. ما الدليل؟ حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة. بماذا استدل الجمهور؟ ثم جاءه باليوم الثاني فصلى في نفس الوقت الذي صلى به بالأمس، قال لما صار ظل كل شيء مثلي. وحمله أهل العلم على أنه ابتدأ الصلاة لما كان ظل الشيء مثليه سوى في الزوال، ثم استمر في الصلاة إلى أن اصفرت الشمس أو إلى قبل اصفرار الشمس. أما على قول من يقول أن وقتها الاختياري إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، معناه قبل أن تصفر الشمس، وقبل أن تصفر الشمس يكون انتهى وقتها الاختياري، يبقى وقت أهل الأعذار الذي هو الاضطراري. فبهذا يعني لو أنه دخل في الصلاة كبر ثم انتهى من ركعة بقيت له 3 ركعات غربت الشمس، هل نقول الآن ما أدرك العصر؟ الجواب أدرك العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا دليل لوقتها الاضطراري، هذا واضح. مسألة: ما آخر وقت لصلاة العصر الاضطراري؟ الجواب: ما لم تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت صلاة العصر. ما هو الدليل؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني من الأدلة أن وقت صلاة العصر الاضطراري إلى غروب الشمس حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. مسألة: ما هو أول وقت لدخول صلاة المغرب؟ الجواب: إذا غربت الشمس فهو أول وقت لصلاة المغرب بالإجماع. ما الدليل؟ أحسنت. والمغرب إذا وجبت، ما معنى إذا وجبت؟ يعني إذا غربت. أحسنت. أيضا من الأدلة حديث جابر الذي جاء أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة، قال: ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب. الشاهد: حين وجبت الشمس، أي حين غربت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا من هذه الأدلة من هذا الباب. مسألة: ما هو آخر وقت لصلاة المغرب؟ القول الأول أن المغرب ليس له وقت اضطراري، وإنما هو وقت واحد، وقال به مالك والشافعي. القول الثاني أن آخر وقت لصلاة المغرب هو مغيب الشفق، وهذا قال به الحنابلة والظاهرية وأصحاب الرأي. وعند أصحاب هذا القول أن للمغرب وقتان: وقت اختياري ووقت اضطراري. وقتها الاختياري لما تغيب الشمس، يمتد وقتها إلى أن يغيب الشفق. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وأيضا جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا مواقيت الصلاة فصلى المغرب قبل غروب الشفق، ثم قال الوقت ما بين هذين. القول الثالث أن صلاة المغرب يمتد وقتها إلى الفجر، وقد تقدم معنا في كتاب الحيض أن أصحاب هذا القول يقولون إذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، أصحاب هذا القول. وقال بهذا عطاء وطاووس، والراجح هو القول الثاني الذي قال به الحنابلة والظاهرية، ورجحه ابن المنذر، رجحه أيضا النووي. وما هو الدليل على أن هذا القول هو الراجح؟ أتقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي موسى وجاء عن أبي بردة. مسألة: ما أول وقت لصلاة العشاء؟ الجواب: بالإجماع أن أول وقت لصلاة العشاء مغيب الشفق. ما هو الدليل؟ حديث الباب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. المسألة التي تليها مسألة: ما آخر وقت لصلاة العشاء؟ الجواب: ذكر أهل العلم أن للعشاء وقتان، اضطراري واختياري. وما هو الفرق بين الاختياري والاضطراري؟ ما فائدة معرفة أوقات الصلاة الاختيارية والاضطرارية؟ أن وقتها الاختياري يجب تأدية الصلاة فيها، وأما وقتها الاضطراري فهو لأصحاب الأعذار، مع إجماعهم أن من صلى في الوقت الاضطراري لغير ما عذر أن صلاته صحيحة لكنه يأثم. اختلفوا في وقت صلاة العشاء الاختياري على قولين: القول الأول أنه إلى ثلث الليل الآخر، وقال بهذا المالكية والشافعية. القول الثاني أنه إلى نصف الليل، وقال بهذا بعض الحنابلة وأصحاب الرأي، وقال به ابن المبارك أن وقتها إلى نصف الليل. طيب، الآن لازلنا في وقت صلاة العشاء الإيش؟ الاختياري. ثم سيأتي معنا الاضطراري أنه إلى قبل أن يطلع الفجر. طيب، الذين قالوا إلى نصف الليل استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في مسلم وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم خرج فصلاها، وقال لولا ضعف الضعيف لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، والحديث في الصحيح المسند. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام الشوكاني رجحوا أنه إلى نصف الليل. هذا لازلنا في الوقت الاختياري فلا يشكل عليه. وأما الذين قالوا بأن وقتها إلى ثلث الليل، ما هو دليلهم؟ دليلهم نعم في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني في ثلث الليل، أصحاب القول الذين قالوا إلى ثلث الليل استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بما جاء عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في ثلث الليل ثم قال الصلاة ما بين هذين. الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح أنه إلى ثلث الليل. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي موسى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في ثلث الليل ثم قال الصلاة ما بين هذين. وأما آخر وقت لصلاة العشاء الاضطراري فهو طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق ينتهي به وقت صلاة العشاء الاضطراري، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. ومن الأدلة ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى الصبح. وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم بمجموع شواهده، فإذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت صلاة العشاء الاضطراري. فإذا الخلاف بين أهل العلم هو في آخر وقت لصلاة العشاء الاختياري. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.